إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان، وخلق الموت والحياة، وجعل ما على الأرض زينة لها، كل ذلك ليبتلي الإنسان، ليمتحنه، ليختبره، فيميز الخبيث من الطيب. قال ربنا تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نمتحنه ونختبره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يختبركم ويمتحنكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جعل الله تبارك وتعالى ما على الأرض زينة لها، حببها للنفوس، فيميل الإنسان بطبعه إليها. وهذا هو محق الابتلاء، أن يؤمر الإنسان بما يشق عليه وأن ينهى عما يميل إليه. يؤمر الإنسان بشيء يصعب عليه فعله، وينهى عن شيء يصعب عليه تركه. هذا هو محق الابتلاء والاختبار والامتحان. قال ربنا تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، أي هي بالنسبة للإنسان كالفاكهة النضرة، محببة إلى النفوس ولكنها سريعة الفناء والانقضاء. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فمن الناس من يتمثل هذا التوجيه النبوي الكريم، فيخاف من الدنيا ويحذر فتنتها، ويتجنب ما يضر من شهواتها الحرام. ومنهم والعياذ بالله من يرتع فيها رتع البهائم، لا يأتي له على بال أمن حلال أخذ الدنيا أم من حرام، أمن حلال حصل شهواتها أم من حرام. هذا هو الصنف الذي يخسر الدنيا والآخرة معا والعياذ بالله. وتكون العاقبة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه: فمنهم شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من الناس من تغلب عليه شقوته وتتحكم فيه شهوته، فيؤثر دنياه على أخراه ويفضل هواه على رضا الله تبارك وتعالى، وهذا يخسر الدارين جميعا، فلا يرتاح في الدنيا ولا يسعد في الآخرة. ومنهم من يجعل رضا الله تبارك وتعالى غايته من حياته الدنيا، وهذا يفوز بالدارين جميعا. ألا وإن من أظهر وأعظم سبل هذا الابتلاء والامتحان والاختبار التفريق بين الحلال والحرام في المكاسب والمعايش. من الناس من قد يحصل رزقه بشيء من الكد والتعب والمشقة والنصب في الوقت الذي ينفتح أمامه باب سهل ميسور مضمون من الربح والمكسب، وعندئذ ينقسم الناس إلى هذين القسمين، منهم من يؤثر الدنيا على الآخرة ويفضل شهوة نفسه على رضا الله تبارك وتعالى فلا ينال من الدنيا إلا ما قدر له، ومنهم من يتعالى بإيمانه عن الإخلاص إلى الأرض ويؤثر رضا الله على هوى نفسه وعلى شهوتها، وهذا يفوز بالدارين جميعا. إن من أظهر هذه الوسائل السهلة الميسورة المضمونة في الرزق والاكتساب التعامل بالربا والعياذ بالله، هذا الذنب العظيم والإثم القبيح الذي لم يؤذن الله تبارك وتعالى على شيء من الذنوب بالحرب في كتابه إلا هذا الذنب التعامل بالربا والعياذ بالله. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمن الذي يتعالى بإيمانه عن شهوة نفسه وحكم الأرض، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فمقتضى الإيمان مجانبة التعامل بالربا، فالربا والإيمان لا يجتمعان في حال أبدا. من استكمل الإيمان في قلبه اجتنب الربا قليله وكثيره ولا محالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إعلان للحرب من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على المتعاملين بالربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب، ثم تلا هذه الآية: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ذكر الإمام القرطبي في تفسيره عن عبد الله بن بكير قال: جاء رجل لأبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، فقال: يا إمام، إني رأيت رجلا سكران يتعاقر يريد أن يأخذ القمر بيديه من سكره، يريد أن يأخذ القمر بيديه، فقلت: امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء شر من الخمر. فقال له الإمام: دعني أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال: دعني أنظر في مسألتك. فأتاه في اليوم الثالث فقال له: امرأتك طالق، إني نظرت في كتاب الله فلم أجد شيئا شرا من الربا، لأن الله آذن فيه بالحرب، أي أعلم الحرب على فاعله والعياذ بالله. امرأتك طالق، إني نظرت في كتاب الله فلم أجد شيئا شرا من الربا، لأن الله آذن فيه بالحرب. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أخوف آية في كتاب الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال الإمام: لأن الله أوعد فيها المؤمنين بالنار التي أعدها للكافرين إن لم يتقوه ويتركوا الربا، إن لم يتقوه ويترك الربا. الربا لعنة على صاحبه والعياذ بالله. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، أي في الإثم والذنب. آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتباه كلهم في اللعنة سواء والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ملعونون على لسان نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. لا فرق في ذلك بين الآخذ والمعطي، كما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكل الربا ومؤكله سواء، الآخذ والمعطي في الربا سواء والعياذ بالله. الربا من أكبر الكبائر ومن أقبح القبائح، بل إنه من السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات والعياذ بالله. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فأكل الربا ليس فقط من أكبر الكبائر، بل هو من السبع الموبقات، يأتي في الدرجة الرابعة بعد الشرك بالله تعالى وقتل النفس والسحر، يأتي بعد ذلك أكل الربا. فليس شيء أشنع من الربا بعد هذه الأمور الثلاثة. الربا يا عباد الله من أقبح ما حرمه الله عز وجل على الناس، ومن أضر شيء لهم في الدنيا وفي الدين. عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية والعياذ بالله. يعني يزني الرجل 36 مرة خير له وأخف في حسابه وأهون في ذنبه وإثمه من أن يأكل درهما واحدا من الربا وهو يعلم والعياذ بالله. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 حوبا، والحوب هو الذنب العظيم. الربا 72 حوبا أدناها، يعني أقلها في الجرم وأخفها في الإثم، أدناها كأن ينكح الرجل أمه في الإسلام والعياذ بالله. أدناها، أقل باب من أبواب الربا، كأن ينكح الرجل أمه في الإسلام علانية والعياذ بالله. فليس شيء أقبح ولا أضر على الناس بعد الشرك بالله تبارك وتعالى والقتل والسحر، ليس شيء أضر عليهم من التعامل بالربا والعياذ بالله. الربا يا عباد الله سبب لحلول العقوبات والمثولات التي أنزلها الله عز وجل على من كان قبلنا، فعذاب الدنيا ونكال الآخرة مما يسببه التعامل بالربا والعياذ بالله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أي بالناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بما كسبت أيدينا صارت أحوالنا كما نرى ونسمع ونشاهد. الربا يتعامل به من يتعامل رغبة في إكثار ماله، رغبة في تحصيل الرفاهية في حياته الدنيا، فيعاقب المسكين، يعاقب البعيد الأبعد بأن يحرم من بركة ماله وأن يحرم الانتفاع بماله في الدنيا والآخرة. تجده وإن كثر ماله نقدا وعبدا لا يزداد على مر الأيام إلا نصبا وسدا، وقد رأينا ذلك وسمعناه، وكل من له اطلاع على أحوال الناس يعلم ذلك يقينا. الربا وإن كثر به المال عبدا فإنه يمحق بركته ويمنع صاحبه من الانتفاع به والعياذ بالله. ولم لا؟ والله تبارك وتعالى هو القائل: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ألم نسمع إلى ما حصل مع بني إسرائيل؟ ألم يقص الله تبارك وتعالى علينا ما صنع بهم لكي نعتبر؟ قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. بظلمهم وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل حرم الله عز وجل عليهم طيبات أحلت لهم. منعهم الله تبارك وتعالى من الانتفاع بحياتهم وأموالهم والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل والعياذ بالله. إن الربا وإن كثر ربح مضمون سهل ميسور، ولكن عاقبته في حكم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه تصير إلى قل، إلى قلة وذلة. إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. ذكر الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن شيخه معمر بن راشد رحمه الله قال: قد أنبئنا أن الآكل الربا لا تأتي عليه 40 سنة حتى يمحق والعياذ بالله. وقال مثل ذلك الإمام سفيان بن سعيد الثوري. فقال عبد الرزاق بعد ذكر ذلك: وقد رأيته بعيني، رأى أن من يتعامل بالربا لا يأتي عليه حقبة من الدهر 40 سنة إلا وتمحق أمواله والعياذ بالله. إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. وكيف يبارك الله تبارك وتعالى في شيء حرمه على عباده وجعله من أكبر الكبائر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أصاب منها شيئا من حله فذلك الذي يبارك له فيه، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة والعياذ بالله. فمن أصاب منها من شيئا من حله فذلك الذي يبارك له فيه، لا يبارك للمسلم إلا في الحلال الطيب من مكسبه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما اكتسب رجل مالا من حرام فيتصدق منه إلا لم يقبل منه، ولا ينفق منه في دنياه إلا لم يبارك له فيه، ولا يخلفه خلف ظهره أن يموت ويتركه، ولا يخلفه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء وإنما يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. فلا يبارك لمسلم في نفقته من مال حرام أبدا. هذا شيء مما يحصل لأكلة الربا في الدنيا، وأما في الآخرة تحدث ولا حرج. أما أول منزل من منازل الآخرة فيحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه عن أشياء وصور من العذاب تنال العباد في قبورهم، فذكر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بنهر من دم يسبح فيه رجل، وعلى شاطئ النهر رجل بين يديه حجارة، فيأتي هذا الذي يسبح في النهر فإن بنى للخروج رماه الآخر بحجر في فيه فرده إلى مكانه، فهو يصنع به ذلك إلى يوم القيامة في قبره والعياذ بالله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجابه جبريل وميكائيل أن هذا هو آكل الربا، أن هذا هو آكل الربا يسبح في نهر من دم، كلما بنى ليخرج منه رماه رجل آخر بحجر في فيه، هذا الذي كان يأكل به الحرام والعياذ بالله رماه بحجر في فيه فرده إلى مكانه، فهو يصنع به ذلك إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وأما يوم البعث والنشور فإن ربنا تبارك وتعالى قد ذكر لنا في كتابه كيفية خروج أكلة الربا من قبورهم، فقال عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن كثير رحمه الله أي لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم المصروع حال فرعه وتخبط الشيطان له. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يقوم آكل الربا من قبره إلا مجنونا يخنق، يقوم من قبره كهيئة المجنون المصروع والعياذ بالله. وأما عذابه في النار أو في الآخرة فما بالنا بذنب جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا للعنة، وجعله من السبع الموبقات، وجعله أشد من أن ينكح الرجل أمه في الإسلام علانية، وجعله أشد من أن يأتي الرجل الزنا والعياذ بالله 36 مرة. الذنب الذي آدم الله عز وجل فيه بالحرب، ما بالنا كيف يكون حسابه وجزاؤه وعقابه يوم القيامة؟ هذا أمر إلى الله لا ندري عن كيفيته شيئا. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بعدا عن هذا الذنب العظيم والإثم القبيح عن الربا. ذكر عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الربا، كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الربا. وذكر عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أنه بعث غلاما له إلى أصبهان ب4000 درهم ليتاجر فيها، ثم بلغه أن غلامه قد مات، فركب إليه فوجد المال 24,000، تضاعف المال 6 مرات، وجد المال 24,000 بعد أن كان 4,000. فقال له الناس إن غلامك كان يقارب المال من الربا، أي كان يتعامل بشيء قريبا من الربا، فلم يكن من عبد الله بن يزيد رضي الله عنه إلا أن أخذ رأس ماله 4,000 وترك 20,000. فقال له الناس وتعجبوا خذه فإنه مالك، فقال ليس بمالي، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. وجاءت امرأة ابن أبي السفر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين إني قد بعت زيد بن أرقم جارية إلى العطاء، يعني نسيئة، يعني المال يرد بعد فترة إني بعت زيد بن أرقم جارية نسيئة بثمانمائة درهم، ثم اشتريتها منه بستمائة درهم عاجلة. وهذا يشبه الذي يعرف الآن بين الناس بحرق السلع، وهذا نوع من الربا والعياذ بالله. فقالت لها أم المؤمنين: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى زيد بن أرقم، أبلغي زيد بن أرقم عني أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فما كان من هذه المرأة المؤمنة إلا أن قالت لها: يا أم المؤمنين، أرأيت إن أخذت رأس مالي؟ يعني لم تأخذ حين يأتي ميعاد الدفع، لم تأخذ إلا الستمائة التي أخذتها من زيد بن أرقم، أرأيت إن لم أخذ إلا رأس مالي؟ فقالت: لا بأس عليك، إذن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فليس على الإنسان من بأس أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا يزيد في أخذه على رأس ماله. عباد الله، إن الربا قد انتشر بين الناس في هذه الأيام، وما ذلك إلا مصداقا لما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يباني المرء ما أخذ أمن حلال أم من حرام. والعياذ بالله، يأتي على الناس زمان لا يباني المرء ما أخذ أمن حلال أم من حرام. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من هذا الصنف البائس البائس، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. ففي مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من عمل يقرب من الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت من عمل يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بما حرم الله. فإن روح القدس، يعني جبريل، فإن روح القدس ألقى في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، أي دعوا ما حرم وخذوا ما حل، دعوا ما حرم وخذوا ما حل، فإن الله قد أحل لنا من الطيبات ما يغنينا عن الحرام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أخضر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا؟ أعرفتم لماذا تضيع علينا أكثر دعواتنا؟ لأن كثيرا منا لا يبالي أمن حلال أخذ المال أم من حرام، فأنى يستجاب لهذا؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن جسدا غذي بالحرام فالنار أولى به. فقال صلى الله عليه وسلم: كل جسد غذي بالحرام حرم الله عز وجل عليه الجنة أو كانت النار أولى به. وفي حديث كعب بن عجرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت كانت النار أولى به. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج. والفم فيه اللسان وفيه الطعام، فمن قال طيبا وأكل طيبا كانت الجنة أولى به بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يبقى لنا أن ننبه على أن هناك أنواعا من الربا ظاهرة بينة، وهناك أنواع أخرى إنما هي شبهات ليست الحرمة فيها واضحة ولا بقاطعة، وهذا النوع من المعاملات يكون شأن المسلم فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فينبغي أن نجعل بيننا وبين الحرام الخالص قنطرة من الحلال تحول بيننا وبين الوقوع في الحرام، وهذا هو الذي يسمى بالشبهات. يقول: سب النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا. الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه: حفظت من جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. ينبغي للمؤمن إن لم يتبين له الحلال من الحرام أن يتوقف حتى يتبين ويجتنب الشبهات، فإن هو فعل ذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه، وإن هو وقع في الشبهات والعياذ بالله فقد وقع في الحرام. عباد الله، تذكروا أن الواحد منا سيوقف يوم القيامة ويحاسب عن النقير والفتيل والقطمير، فماذا هو مجيب ربه تبارك وتعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اللهم جنبنا الحرام ومتعنا بالحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا ولا تؤن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وثبت حجتنا وثقل موازيننا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم قدورنا واكفنا شر منينا وبارك لنا في أرزاقنا ووسع لنا في دورنا وآمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.